بالغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي لا يخفى على الشريف علمكم في الطب أنه إخراج الدم ثم تصفيته ثم إعادة الدم مرة أخرى نقيا، وقد توضع معه مواد أخرى، فهذا يفضل الصائم لأنه أخذ دم وأخذ معه مواد أخرى تقوم مقام الطعام والشراب والتقوية. بعد ما ضعف جسمه أعطوه مادة أخرى مع الغسيل الكلوي لكي تقوي، فهذا يفطر الصائم. هل ينقض الوضوء؟ المسألة سهلة، لو يتوضأ أحسن، وأقرب أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء لكن يفطر الصائم.